بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن نشرع في مجلسنا الحادي عشر في شرح منظومة الإمام العمريطي في نظم متن الورقات في أصول الفقه، كما وعدناكم بالنسبة للاختبار البديل في شرح اللامية، لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام تيمية، وهو الجزء الأول من الدورة التي بدأناها قبل 3 شهور تقريبا، فمن تخلف عن الاختبار فله يعني نعطيه فرصة من أجل الاختبار، من يريد يرفع يديه فقط. نعم، يعني أحدكم يتولى مشكورا توزيعها، وهذه الأوراق وهذه. نعم، وحبذا الذين يختبرون لو أنهم ينعزلون يعني في ركن حتى يتسنى لهم الاختبار، ونحن نأخذ ما بقي لنا من مسائل في المنظومة. كنا قد وقفنا في آخر مجلس عند مباحث المباح أظن. نعم، فقلنا الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، الأعيان والأشياء المنتفع والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع، هل هي مباحة أم لا؟ أظن أخذنا هذه المسألة ولا ما أخذناها؟ أخذناها. طيب، نأتي إلى المسألة التي تليها، المسألة الرابعة، أقسام المباح من حيث الكلية والجزئية، أقسام المباح من حيث الكلية والجزئية. نحن ذكرنا كلام الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، وتقسيمه للمندوب إلى مندوب بالجزء ومندوب بالكل، وما نحاه رحمة الله تعالى عليه من هذا التقسيم، نفس الشيء فعله في المباح، حيث جعل المباح بالجزء يتغير حكمه بتغير الصفات والقرائن بالنسبة للكلية، فقسمه رحمة الله تعالى عليه في كتابه الموافقات إلى 4 أقسام. القسم الأول، ما يباح بالجزء أو المباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب، المباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الوجوب، أو يمكن أن يقال المباح بالجزء واجب بالكل، المباح بالجزء واجب بالكل. مثل الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه لهذه القسمة ببعض المباحات في أصلها تصير واجبة إذا تركت بالكلية، وضرب لذلك أمثلة كالأكل والشراب والطعام، فإن الإنسان من حيث الجزء له أن يأكل متى شاء وأن يمتنع عن الأكل سجية وليس ديانة متى شاء، يعني إنسان ممكن أن يأكل في يومه ما شاء وأنه يمتنع ليس على سبيل الصيام، لأن القرب الامتناع إذا كان قربة لابد له من قيود، لابد أن لا يخصص وأن لا يعتقد الصائم والممتنع، أن لا يعتقد مزية في يوم أو في زمان لم يأتي تفضيله في الكتاب والسنة ونحو ذلك. أما إذا امتنع على وفق سجيته عادة فإنه لا محظور عليه، لأن الأكل والشرب مباح في أصله، لا يتعلق بذاته مدح ولا ذم، والإنسان مخير في فعله أو تركه، ولكنه إذا عزم على الامتناع عن الأكل والشرب بالكلية. فهنا يأتي الشرع فيطالبه بالأكل. لماذا والشرب؟ لأن الامتناع سوف يؤدي إلى محظور وهو هلاك النفس، فإن المندوب أو المباح بالجزء إنما يجب بالكل إذا كان في تفويت الكل ماذا؟ ذهاب وإخلال ببعض الضروريات كذهاب النفس وذهاب العقل ونحو ذلك. نعم. كذلك البيع والشراء. نعم. كذلك البيع والشراء. بالنسبة للمسؤول لعلكم نسيتم فتح الآن. بالنسبة للبيع والشراء نفس الشيء، للإنسان أو للأمة أن تبتنع في بعض الحالات عن البيع والشراء لمصلحة تراها، أو قد تكون ماذا العادة اقتضت في زمان أو وافق الزمان أنهم يمتنعون عن نوع من أنواع البيوع، ولكنه لو ترك البيع بالكلية فهل معنى ذلك أنه يبقى البيع مباحا على أصله، أم أنه يجب على أفراد من الأمة أن تبيع وتشتري من أجل إقامة مصالح الناس؟ الجواب يجب عليه. فالبيع من هذه الحيثية يكون مباح من حيث العين، ولكنه واجب من حيث الكفائية. ولهذا كما قلنا في مسائل المندوب، فإن الجزئية والكلية أحيانا ينظر فيها للفاعل، وأحيانا ينظر فيها إلى إيش؟ إلى الفعل. فأحيانا مثلا كالأكل والشراب، لو امتنع الإنسان بنفسه فهنا يجب عليه أن يأكل، لو امتنع الإنسان عن معاشرة زوجته بالكلية فهنا يوجب عليه الشرع ماذا؟ حفظا للنسل وحفظا للدين وحفظا للعرض، ماذا؟ أن يعاشر زوجته بما يرتفع به هذا المحظور وهذه المفاسد. وأحيانا يكون من حيث ماذا؟ الفاعلين، كامتناع الأمة برمتها عن البيع والشراء أو من بعض المباحات التي تقوم عليها مصالح الأمة، ففي هذه الحالة يجب على أفراد من أفرادها أن يقوموا بهذه المصالح من أجل دفع هذه المفاسد. القسم الثاني ما يكون مباح بالجزء ولكنه مندوب بالكل، مباح بالجزء ولكنه مندوب بالكل. نعم. وذلك مثل له الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه بالقدر الزائد في التنوع في المآكل والمشارب والملابس، في التنوع في المآكل والمشارب والملابس. الآن الإنسان يستحب له، نعم، وين يزيد؟ نعم، كأن النساء يعني يريدون شيئا، يعني يتولى أحد الإخوة. طيب، فقلنا المندوب بالجزء قد يكون واجبا بالكل أو قد يكون مندوبا بالكل، وذلك كالتوسع في أنواع المآكل والمشارب والملابس. فإن الإنسان إذا قصر نفسه على نوع من الأنواع قد يلحقه نوع من الحرج. فالإنسان مثلا يقصر نفسه على الأكل، أكل نوع واحد من الطعام، صحيح لا يصل إلى قضية الهلاك ولا يصل إلى إزهاق نفسه وروحه، ولكن يلحقه من الحرج ما يلحقه. فهنا يكون مندوب في حقه ماذا؟ أن ينوع في مآكله ومشاربه، لأن الله عز وجل يحب كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على عباده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرهبانية التي يراد بها إلزام النفس ببعض المشاق التي لم يأتي بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيصير في حق المباح وفي حق الفاعل أن ينوع في أنواع المباحات بالقدر الزائد، ويكون هذا الأمر لا على سبيل الوجوب إنما على سبيل الندب، على سبيل الندب. الآن من ألزم نفسه على أكل نوع واحد من الطعام طول حياته، هل يكون قد وقع في مكروه أم في حرام؟ وقع في مكروه، اللهم إلا إذا كان هذا الإلزام يؤدي إلى هلاكه وموته، فهنا يكون قد ارتكب محرما ومحظورا، يعني ننظر إلى حجم المفسدة. النوع الثالث وهو ما كان مباحا بالجزء ولكنه محرم بالكل، مباح بالجزء ولكنه محرم بالكل. المباح بالجزء قد يحرم بالكل، وذلك إذا صار سمة لجميع الناس أو صار سمة لفاعله، ومثل له الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه كبعض ما يكون من شعائر أهل الفسق والبدع، ما يكون من شعائر أهل الفسق والبدع، فقد يكون محرما من هذا المنطلق. مثل على سبيل المثال حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وذكر من نعوتهم وصفاتهم أنهم ماذا؟ يحلقون رؤوسهم، فذهب بعض أهل العلم على نزاع بينهم هل يجوز الإنسان أن يحلق شعر رأسه على الدوام، لأنه على سبيل الجزء يجوز له ذلك، أن هذا أمر مباح، ولكن من فعله على سبيل المداومة بحيث صار شعارا له فأشبه بفعله واسم هؤلاء المبتدعة، فيرى الإمام الشاطبي وغيره أن هذا ينقله من صنف المباح إلى صنف المحرم، لأنه كما سبق معنا في دورة أصول الابتداع والاتباع أن مشابهة أهل البدع فيما هو خاص بهم ماذا؟ بدعة في الدين، مشابهة فيما هو خاص بهم، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نعوتهم الخلقية والخلقية ما يوجب مجانبتهم، لأن المشابهة سواء كانت للكافرين أو للفساق أو كانت لأهل البدع تورث محبتهم واعتقاد ما يعتقدونه. القسم الرابع وهو المباح بالجزء المكروه بالكل. نعم، المباح بالجزء المكروه بالكل، ومثل له الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه بالتوسع في بعض المباحات وبعض أنواع اللهو المباح، التوسع في بعض المباحات أو أنواع اللهو المباح. فمثل الإنسان يجوز له أن يسبح، ويجوز له أن يستمع إلى تغريد الطيور والعصافير، ويجوز له أيضا أن يتنزه في البساتين وغير ذلك من أنواع المباحات، ولكن إذا داوم على هذه المباحات بحيث نقلته من الفاضل إلى المفضول ففي هذه الحالة يصير في حقه هذا الأمر ماذا؟ مكروها، لأن هذا من مزالق الشيطان ومن سبله وأنواع شركه، وهي آخر أنواع سبل الشيطان الست، فإن أعظم ما يلبس به إبليس على الناس أن يوقعهم في الشرك، فإن عجز عن الشرك أوقعهم في البدعة، لأن البدعة هي صنع الشرك والكفر، فإن عجز عن إيقاعهم في البدعة أوقعهم في الكبائر، فإن عجز عن إيقاعهم في الكبائر أوقعهم في الصغائر، فإن عجز عن إيقاعهم في الصغائر أوقعهم في التوسع في المباحات، فإن عجز عن ذلك كله أوقعهم بالاشتغال بالمفضول عن الفاضل. فلذلك يرى أهل العلم كالإمام الشاطبي وغيره أن الانشغال بالمفضول بما يفوت الفاضل هذا يعتبر من الانشغال بالمباح الذي يفوت المصالح، فيكون مباحا بالجزء مكروها ماذا؟ بالكل. نأتي الآن إلى المسألة الخامسة في المباح، المباح قد يكون وسيلة للمنهي عنه والمأمور به. المباح قد يكون وسيلة للمنهي عنه ووسيلة ماذا عن الانصراف عن المأمور به. يعني الآن هذا المباح قد يكون مقدمة كما ذكرنا في مقدمة الواجب، كذلك هناك ماذا مقدمة للمندوب، وهناك مقدمة للمحرم، وهناك مقدمة ماذا للمأمور به. فإن المباح قد يكون مقدمة لبعض أنواع الأحكام التكليفية. فالآن البيع والشراء ما حكمه؟ في الأصل الحل، يعني إيش؟ مباح، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ولكن إذا تعلق هذا البيع والشراء بمصلحة عظيمة من مصالح المسلمين كجهاد المشركين والكافرين، ينتقل من كونه مباحا إلى كونه واجبا أو مندوبا إليه. نفس هذا البيع كبيع السلاح، ولكن لما يكون عونا للكفار والمشركين على النكاية بالمسلمين، ففي هذه الحالة يصير هذا المباح ماذا؟ محرما. فإذا المباح قد يكون من حيث الأصل مباح، ولكنه إذا كان مقدمة لغيره اصطبغ بصبغة ماذا؟ ما يكون مقدمة له. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو كان هذا الذي لا يتم به في أصله ماذا؟ مباحا. وما لا يتم الانتهاء عن النهي إلا به فإنه يكون ماذا؟ منهيا عنه، ولو كان هذا المنهي ماذا في أصله؟ مباحا. نعم، نأتي الآن إلى الحكم الرابع من الأحكام التكليفية وهو المكروه. المكروه قد عرفناه في اللغة أثناء يعني شرحنا لأبيات المنظومة. فالمكروه لغة هو خلاف المأذون، المكروه لغة هو خلاف المأذون. نعم، وأما من حيث الاصطلاح، السؤال الذي قبل أن نشرح، لماذا نحن ذكرنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم ذكرنا المكروه وسنذكر المحرم؟ من يعطينا السر في هذه النقلة؟ نعم، يتحد مع الواجب والمندوب في الأحكام التكليفية. كيف؟ من جهة الطالب. يعني هل المباح مطلوب؟ نعم، من أي ناحية؟ يعني أنت أصبت، ولكن لعله خانتك العبارة. يعني الآن المباح والمندوب والواجب في ماذا يشتركون؟ من أحسنت، من جهة الإذن، أن كل ما سبق مأذون فيه، كل ما سبق مأذون فيه ومخير، يعني له الخيار في فعله، وإن كان الواجب ماذا يلزم ماذا بفعله، ولكن كله ما سبق من المندوب والواجب مأذون ماذا في فعله، بخلاف المكروه والمحرم فإنه ماذا؟ المكروه والمحرم غير مأذون في فعله، بل يطالب المكلف ماذا؟ بتركه. نعم، إذن المكروه في الاصطلاح هو ما طلب الشارع تركه من المكلف لا على سبيل الحتم والإلزام، لا على سبيل الحتم والإلزام. إذن هو ما طلب المكلف أو شارع من المكلف فعله لا على سبيل الحتم والإلزام. الآن لما نقول ما طلب الشارع فعله أو تركه معذرة من المكلف لا على سبيل الحتم والإلزام، لما نقول ما طلب تركه، هنا خرج إيش؟ الواجب والمندوب وإيش؟ والمباح. لما نقول لا على سبيل الحتم والإلزام خرج إيش؟ خرج المحرم، لأنه مطلوب تركه على سبيل الحتم والإلزام. نعم، أما تعريفه ماذا بالحكم والخواص، يعني حكم المكروه هو إيش؟ نعم، أو نقول هو ما يثاب فاعله ما تاركه ولا يعاقب ولا يذم فاعله، ما لا يذم ولا يعاقب فاعله ويثاب ماذا تاركه، طبعا قصدا، دائما يبقى القصد في الأحكام التكليفية هو مناط الأجر والثواب، كل الأفعال التكليفية لا ثواب فيها ولا ثواب في تركها إلا بماذا؟ إلا بالقصد، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الآن نأتي إلى المسألة الثانية في المكروه، صيغ المكروه، وهذا أعظم ما يعتني به الأصولي، كيف نميز النصوص التي تدل على الكراهة الحكمية. أول هذه الألفاظ لفظ كره، وهو لفظ صريح في بابه، كره وما كان وما يشتق منه، يشتق منه مثل الكراهة والمكروه نحو ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، إن الله كره لكم ماذا؟ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره، المقصود بكره هنا ماذا؟ الكراهة الحكمية، بمعنى أنه يثاب تاركها، ويعني من ترك القيل والقال ومن ترك السؤال ومن ترك إضاعة المال يثاب، ومن فعلها لا يلحقه إثم لذاته إلا إذا كانت مفوتة لمصالح أخرى. ولكن لا بد أن ننتبه أنه ليس كل ما ورد في لسان الشرع من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظ كره أنه ماذا؟ أنه يقصد به الكراهة الحكمية. مثال ذلك، من يعطينا ما دلت فيه لفظ الكراهة على التحريم؟ نعم، كل ذلك كان سيئا، نعم، في المحرمات أيضا، والأخ، نعم أحسنت، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر هل هو محرم ولا مكروه؟ محرم. فهنا قول الله عز وجل كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، المقصود به معنيان، أي كرهته قلوبكم، وأيضا حرمه عليكم ربكم جل وعلا. فليس كل لفظ كره في القرآن يدل أو في السنة يدل على لفظ الكراهة التحريمية. طيب، الآن اللفظ الثاني، لفظة بغض أو لفظة البغض وما يشتق منها، لفظة البغض التي هي مرادفة للكراهة، التي هي مرادفة للكراهة، كما جاء في الحديث، وإن كان يستدل به الأصوليون ولكنه حديث ضعيف، يعني الأصوليون مما يعاب عليهم أنهم يستدلون كثيرا بالأحاديث الضعيفة، ولهذا كان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان يأتي إلى المحدثين وعلى رأسهم الإمام أحمد فيقول: ما صح عندك من حديث أخذت به. والشافعي قال لهم: رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. الإمام الشافعي رحمه الله هو عالم الأصوليين، وكان رحمة الله تعالى عليه وإن لم يكن ذا صناعة بالحديث، ولكن كان يستأنس بقول المحدثين ويأخذ برأيهم في التصحيح والتضعيف، ولكن من أتى بعده من الأصوليين قد انحرفوا عن هذا السبيل، خصوصا من المتكلمين الذين تعج كتبهم بالضعيف والموضوع. مما استدلوا به في لفظة التبغيض أو بغض ما رواه أبو داود وابن ماجة، والحديث ضعيف: أبغض الحلال عند الله الطلاق، أبغض الحلال عند الله الطلاق. فأبغض الحلال، الحديث ضعيف وإن كان موجود في سنن أبي داود وابن ماجة، ولكنه استدل به الأصوليون على أن لفظ بغض وأبغض والبغض يدل على الكراهة. أيضا من الألفاظ لفظ النهي، لفظ النهي طبعا إذا احتفت به القرائن التي تصرفه من التحريم إلى الكراهة، لأن الأصل في النهي ماذا؟ أنه يدل على التحريم، كما أن الأصل في الأمر يدل على الوجوب. فالنهي قد تحتف به القرائن سواء كانت قرائن داخلية أو قرائن خارجية. القرائن الداخلية يعني النص المتصل من نهاية الآية نهاية الحديث، في نفس الحديث نفس الآية في نهايته أو في سياقه، والقرائن المنفصلة أن يأتي حديث آخر أو آية أخرى تصرفه من النهي من التحريم إلى الكراهة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لا تسألوا، لا هنا ماذا؟ ناهية، فهنا نهي عن السؤال، والأصل أن يكون السؤال عما لا يحتاجه الإنسان أو عما صرف عنه وسكت عنه، الأصل أن يكون محرما. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتنعون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل به فيه آية محكمة ولا نص صريح. ولكن هذا النهي هو على للتحريم أو للكراهة؟ الجواب بدليل إيش؟ أيوة، قول الله عز وجل إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم إيش؟ عفى الله عنها. فقول الله عز وجل عفى دليل على أن ماذا؟ أن الأمر لم يكن للتحريم وإنما للكراهة. تمام. أيضا نأتي إلى المسألة الثالثة، ما يطلق عليه المكروه، ما يطلق عليه المكروه في اصطلاحات أهل العلم. أهل العلم كانوا يتورعون في باب التحريم والتحليل، فربما صدر من أحدهم ومن أفرادهم لفظ الكراهة مرادا به الحرام، وذلك خشية أن يقع الواحد منهم أو الواحد منهم في الوعيد الشديد، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله. لأن المحلل والمحرم إنما هو موقع عن رب العالمين، والذي يطيعه كأنه مشرع، ومن أطاعه مع علمه بانحرافه وبتحليله ما حرم الله عز وجل وتحريمه ما أحل الله عز وجل يكون قد عبده، كما جاء في حديث إيش؟ أبي حاتم، أو حديث نعم عدي بن حاتم رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه قلادة من صليب أو صليب من ذهب، فقال ألقي عنك هذا الوثن، قال سمعته يقرأ من قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاستشكل هذه الآية وهذه العبادة وهذه الربوبية، فقال يا رسول الله لم نتخذهم أربابا، يعني لم كن نعبدهم ولا ندعوهم، فقال ألم يكونوا إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه، وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه، قال بلى، قال فذلك عبادكم إياهم. وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة، شرك الطاعة، وهو من أعظم أنواع الشرك الأكبر، بمعنى أنك تطيع المخلوق في معصية الخالق مع تعظيمك لهذا المخلوق، لأن إذا أطعته مع معصية الخالق فإذا لم يكن مقترنا بالتعظيم ولا باستهزاء بشريعة رب العالمين قد لا ترتقي إلى الشرك الأكبر، إنما تكون معصية من المعاصي. أما إذا اعتقدت تعظيم هذا المتبع أو أنه في منزلة المشرع فهذه الطاعة تكون من أنواع الشرك الأكبر. فلذلك كان العلماء يتورعون عن إطلاق مثل هذه العبارات. تجد الإمام أحمد رحمه الله من مقالاته وكذلك الإمام مالك وغيرهم، كان الإمام أحمد يقول: وأكره للمتوضئ أن يتوضأ من آنية الذهب والفضة، أكره للمتوضئ أن يتوضأ من آنية الذهب والفضة، رغم أن التوضأ من آنية الذهب والفضة إيش؟ حرام، رغم أنه حرام، ولكن يستعملون هذه العبارة نجاة من لفظ التحليل والتحريم. وهذا ما أدركنا عليه علماء أنا ومشايخنا، فكان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قل جدا أن تسمع من كلامه ومن فيه لفظة حرام أو لفظة حلال، وهذا حتى لا يقع رحمة الله تعالى عليه في الوعيد. وليت طلبة العلم يتعلمون ويتأدبون بأدب العلماء الربانيين، فإن الناس تحلل وتحرم ما أحل الله عز وجل وتفتئت على رب العالمين، مع أنها خالية الوفاض من العلم الذي هو النجاة والسبيل. فهذه فيها التفاتة ليست أصولية وفقهية فقط، وإنما التفاتة عقدية وأدبية وتربوية. نعم. نعم، هي عادة ما تكون في هذه المسائل، طبعا في المسائل التي يشتبه أمرها ويحتد فيها الخلاف، هذا أولا، حتى يعني كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسائل التي يترجح عنده قول يخالف لقول الجمهور أو للسائد في مذهب الحنابلة مثلا، فكان يقول: ويقول العلماء كذا وكذا. وهذا من بديع صنعه رحمة الله تعالى عليه، وهذا حتى لا يقطع العوائد عن الناس ولا المألوف عنهم. فمن الصعب أنك تأتي للشخص كان يعتقد في زمن ما وطول حياته حل شيء أو تحريمه، فتجابئه بالقول الصريح بالحرام والتحليل مباشرة، فلا بد أن تتلطف ماذا في العبارة وتتدرج معه، وهذا الذي كان العلماء يصنعونه، يعني مواطن تغرير هذه العبارات عدة مواطن، منها إذا احتد الخلاف ولم يكن هناك نص صريح، ومنها ماذا؟ النظر في حال المدعو والمخاطب ويتنزل معه في الخطاب ويتلطف معه في العبارة، وتوجد عدة مواطن ليس هذا هو مجال ذكرها في قضية تنوع عبارات العلماء في التحليل والتحريم إلى الكراهة، والمكان يقولون مثلا في الإباحة قال: وأرغب للمرء أن يفعل كذا، وأرى له أن يفعل كذا، دون ذكر لفظ التحليل والتحريم. نعم. ولذلك نبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين إلى أن بعض أتباع المذاهب قد لا يهتدي إلى فهم كلام الأئمة فينسب لهم بعض الأحكام لعدم فهمه لمقصوده، كمن يأتي إلى قول الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد فيجد لفظ الكراهة فيقول يرى الإمام أحمد بأن هذا الأمر مكروه، رغم أن الإمام أحمد يرى بأنه محرم. فلذلك معرفة مصطلحات الأئمة هذا من أعظم العلوم، لكل إمام له مصطلح ولكل مذهب له مصطلحاته، والذي يعرف مصطلحات الأئمة أقرب، يعني معرفة مراد الإمام من مصطلحه له عدة مراتب، إما أن يصرح الإمام بمراده من مصطلحه وهنا يزول الإشكال، أو أن يأتي أحد تلامذته فيبين لنا مراد شيخه من مصطلحه، أو أن يأتي باحث فيستقرئ لنا كلام الإمام مصطلحاته فيخرج لنا يريد إذا أطلق كذا أراد كذا، وإذا أطلق كذا أراد كذا. وهذا ليس فقط في الفقه والأصول، حتى في التفسير، حتى في الحديث. أعطيكم مثلا في التفسير، لفظ النسخ عند المتقدمين من المفسرين يراد به ماذا؟ لا، النسخ نعم، قد يراد به إيش؟ التخصيص، لأن النسخ إما أن يكون رفع الحكم بالكلية أو رفع لبعض أفراده، فرفع بعض الأفراد يسمى ماذا؟ يسمى تخصيص، فكان عند المتقدمين يسمونه نسخا. فربما إنسان يسمع أو يقرأ من كلام بعض المتقدمين وهذه الآية منسوخة، يظن أنها منسوخة كلها، وهو مراده بأنها مخصصة. أيضا علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل عندهم مصطلحات، فابن معين رحمه الله عنده مصطلح، فإذا قال فالراوي لا بأس به معناه ثقة عند غيره، وهكذا. فلا بد العناية بمصطلحات، ومن دخل في فن من الفنون سواء في العقيدة أو في الأصول أو في الفقه أو في الحديث أو في الجرح والتعديل أو في المصطلح ولم يعتني بمصطلحات الأئمة خاصة، فإنه سوف يفهم فهما لا يطابق مرادهم. نعم نعم. نأتي الآن إلى الأمر الثاني. قلنا قد يطلقونه، يعني يطلق الكراهة ويراد بها التحريم، وقد تطلق الكراهة ويراد بها الكراهة الاصطلاحية أو ما نسميها بالكراهة التنزيهية، الكراهة الاصطلاحية أو الكراهة التنزيهية، وهذا هو الأصل. بمعنى إذا سمعت أو قرأت من كلام إمام أو فقيه أنه قال أكره كذا وأن هذا مكروه، الأصل أنه يحمل على إيش؟ لا، الأصل أنه يحرم، يحمل على الكراهة إيش؟ التنزيهية، إلا إذا احتفت قرائن تدل على أنه أراد به التحريم، تمام؟ فالأصل أنه يحمل لفظ الأئمة ومذاهبهم على الكراهة التنزيهية وليس على التحريم. لماذا؟ ما السبب؟ نعم، لأنه هذا يدل على مراده به المطابقة، هذا الذي يطابق مراد اللفظ، لأن الآل المحرم له لفظ يدل عليه، والمباح له لفظ يدل عليه وهو الإباحة، والمندوب له لفظ يدل عليه، والواجب له لفظ يدل عليه، إذا للمكروه لابد أن يكون له لفظ يدل عليه، وما هو اللفظ الذي يدل عليه؟ الكراهة، فلا تصرف عنه إلا بقرائن تدل على ذلك. أيضا تجد في كلام أهل العلم يطلقون اللفظ الكراهة على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو تحليله، ما وقعت الشبهة في تحريمه وتحليله، وهذا ما أشار إليه الأخ قبل قليل، هو قضية ما احتد فيه الخلاف وقعت فيه الشبهة، مثل أكل لحم الضبع، الضبع اختلف العلماء وقع فيه خلاف شديد، وقعت الشبهة في تحريمه وتحليله. تعرفون الضبع؟ الضبع الذي يأكل الجيف، ومن أعتى أنواع الحيوانات المفترسة، فالعلماء اختلفوا في تحليله وتحريمه، منهم من رأى بأنه حلال، ولعله القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الضبع، سماه ماذا؟ صيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد، الضبع صيد معناه يصاد ويؤكل، وكان السلف رحمة الله تعالى عليهم من الصحابة وغيرهم كانوا يأكلون الضبع، ولكن بعض أهل العلم يرى بأن أكل لحم الضبع حرام. لماذا؟ لأنه داخل في جملة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، فقالوا بأنه له ناب، بل جاء في بعض، قرأت في مرة في بعض المجلات أن أقوى فك للحيوانات هو فك الضبع، يعني عنده قوة في الافتراس رهيبة، ولكن يرى بعضهم كالإمام الشافعي رحمه الله وجه أو جمع بين الحديثين، قال بأنه وإن كان ذو ناب ولكنه لا يعدو، لذلك فيه خسة. الضبع عادة ماذا؟ لا يصطاد، وإنما يأكل ما يصطاده غيره، ما يصطاد غيره. فلذلك ليس من طبعه العدو أنه يفترس، ولكنه يأكل ما يقع فريسة عند غيره. ولكن الصحيح كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الضبع صيد، فما دام وقع عليه هذا الوصف دل على أنه مباح، وهو رأي جمهور أهل العلم. نعم. لا، ليس في الضبع، وإنما في الضب. في فرق بين الضبع والضب. الضب هذا مثل السحلية، أو يسموها ظن هنا شرشمان أو كذا، صح؟ يعني هذا يأكلون الناس، يأكلوا أفضل من السمك بأفخم أنواعه، لأنه هذا ما زال أكل إلى الآن صحاب البادية والصحراء، بل حتى في الحجاز يأكلونه بشراهة، ويقول من أكله أن لحمه ماذا من ألذ أنواع اللحم. والسبب أنه يعني مرة في يوم الأيام سألت أحد الإخوة من السعودية لماذا أن تحرصون، قال لأنه يبقي جدوة الشباب. لماذا؟ لأنهم تعرفون أن الأعصاب، القوة العصبية في مثل هذه الحيوانات أقوى ما تكون، لذلك إذا قطعت ذيله يبقى يتحرك إلى وقت، بل منهم من يطبخه ويبقى ماذا في تحركه، لأنه فيه قوة عصبية، فهم يظنون أنهم إذا أكلوه ظلوا شبابا إلى آخر أعمارهم. ولكن نقول كما قال الشاعر: وما يصلح العطار ما أفسد الدهر، إذا جاءك المشيب وخارت قواك فلا تنفعك وصفة ولا دواء، ذهب ولن يعود. طيب، نأتي إلى القسم الرابع. أيضا يطلقون المكروه على ما في تركه مصلحة، على ما في تركه، أو يطلقون المكروه على ترك ما فيه مصلحة، كترك مثلا السنن المؤكدة وترك سائر المندوبات، يقولون بأنها مكروهة. لماذا؟ لأن فيها ترك لمصلحة من المصالح. نعم. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة، وهي المكروه عند الأحناف. المكروه عند الأحناف، الأحناف خالفوا الجمهور كما خالفوهم في الفرض والواجب، كذلك خالفوهم في المكروه، فقسموا المكروه إلى قسمين باعتبار دلالة أو باعتبار أدلته. المكروه عند الأحناف ينقسم إلى قسمين باعتبار الدليل، يعني نظروا في التفريق إلى إيش؟ إلى الدليل. كذلك في تفريقهم بين الواجب والفرض، نظروا إلى الدلالة أو إلى الدليل؟ إلى الدليل. فقالوا الفرض هو الواجب، ولكن دليله قاطعي، آية أو حديث متواتر. والواجب هو ماذا؟ واجب مأمور به، يعني يشترك مع الفرض في الدلالة، ولكن دليله ظني. الكراهة التحريمية عندهم، النوع الأول الكراهة التحريمية، وهي الحرام عند الجمهور. الكراهة التحريمية وهي الحرام عند الجمهور. قالوا بأن الكراهة التحريمية هي ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الحتم والإلزام، وكان دليله ماذا؟ ظني. لا، الكراهة التحريمية، يعني عندهم الحرام والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. فالحرام هو ما طلب الشارع من المكلف ماذا؟ تركه على سبيل الحتم والإلزام، وكان دليله إيش؟ قاطعي. أما إذا كان دليله الدليل ظني، يعني حديث متواتر ليس آية ولا حديث آحاد، إذا كان دليله ظني معناه حديث آحاد ليس آية ولا حديث متواتر، فإنه يكون ماذا؟ كراهة، لا، كراهة تحريمية. انتبهوا الآن، الأحناف عندهم الحرام إذا كان دليله قطعي يسمى إيش؟ حرام. وإذا كان دليله ظني معنى حديث أحد يسمى كراهة تحريمية، تمام. ويمثلون له بالبيع على بيع الغير، والخطبة على خطبة الغير، كما جاء في صحيح مسلم وغيره: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم. قلنا الآن مسلك الأحناف هذا هو مسلكهم، قاعدة عندهم أنهم لا ينظرون إلى الدلالة فقط، وإنما ينظرون إلى قوة الدليل. فإذا كان الشيئان مشتركان في الدليل أو في الدلالة، فرقوا بينهما لافتراقهم في الدليل. مثل الواجب، الواجب عندهم هو ماذا؟ ما طلب الشارع من المكلف فعله على سبيل إيش؟ الحتم والإلزام. فإذا كان دليله آية من القرآن كالصلاة والصيام أو حديث ماذا؟ متواتر، سموه إيش؟ فرض. وإذا كان دليله ظني وهو الأحاديث الآحاد بمراتبها الثلاث، سواء كان غريب أو عزيز أو المشهور، هذه سموه ماذا؟ سموه واجب. نفس الشيء فعلوا بالنسبة للحرام. فإذا كان الحرام دليله قطعي من الكتاب والسنة القرآن أو الحديث المتواتر، سموه ماذا؟ سموه حراما. وإذا كان دليله ظني حديث مش متواتر، سموه ماذا؟ كراهة تحريمية. مثل البيع على بيع الغير، استقر البيع مش من المساومة، يعني الآن في أثناء المساومة الأمر مفتوح، والحديث لا يسم أحدكم على سوم أخيه المقصود به إذا استقرت المساومة، يعني اثنين واحد عرض سلعة يأتي واحد يساوم، هذا أعطاه 100 والثاني أعطاه 120 ومضى، والثالث 130 ومضى، فهنا لم يستقر البيع. ولكن إذا استقرت المساومة خصوصا في بيع المزايدة، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، ثم استقرت 130 130، خلاص 130 استقرت المزايدة، لا يجوز أحد أن يأتي ويسوم على سوم أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. أو الخطبة، المرأة مثلا يخطبها واحد اثنين ثلاث ولم ترد بالإيجاب لأحد منهم، ما زالت تتلقى إيش؟ العروض طبعا، وفي الأخير ماذا؟ تقول لأحدهم البطاقة الخضراء: أنت صاحب الحظ. فهذا أيضا، أما إذا أعطت لأحدهما القبول لم يجز للآخر مع علمه أنه يأتي ويخطب على خطبة أخيه. فهنا العلماء يقولون البيع على بيع الغير أو الخطبة على خطبة الغير حرام، ولكن عند الأحناف تسمى كراهة تحريمية. طيب ما الفرق بين الكراهة التحريمية والحرام عند الحناف؟ لا، من حيث الأثر، لا، هذا من حيث الدليل أشد من حيث إيش؟ في العقاب. قالوا بأن الحرام أشد عقوبة ماذا من الكراهة التحريمية. وأيضا لا، هذا ذكرناه، هذا الفرق في الفرق بين الواجب وبين الفرض. الآن من أنكر الفرض يكفر، ومن أنكر الواجب لا يكفر. الآن من أنكر الحرام الذي عندهم دل عليه الدليل القطعي من الكتاب والسنة المتواترة يكفر، ومن أنكر الحرام الذي دل عليه سنة الآحاد فإنه لا يكفر، تمام. النوع الثاني هو قلنا الكراهة التنزيهية، يعني هم فرقوا، جعلوا المكروه على قسمين: الكراهة التحريمية ما سبق، والكراهة التنزيهية وهي ماذا؟ ما طلب الشارع فعله من المكلف لا على سبيل الإلزام، يعني اتفقوا مع من؟ اتفقوا مع الجمهور في تعريفه، اتفقوا مع الجمهور في تعريفه، يعني نظروا إلى الدلالة ولم ينظروا إلى الدليل. وهذا من تناقض الأحناف، بعض الأحكام الشرعية ينظرون فيها إلى الدليل، وبعضها ماذا؟ يعني الآن نقول لهم لماذا فرقتم في الواجب بين أن يكون دليله دليلا قطعيا أو أن يكون دليله دليل ظني فجعلته على قسمين، وفي الكراهة نفس الشيء أو في الحرام نفس الشيء، فلما أتيتم إلى المندوب لم تقسموا هكذا، ولما أتيتم ماذا إلى المكروه كراهة تنزيهية لم تقسموا هذا التقسيم، طبعا لأنهم انطلقوا من الفروع فوجدوا إمامهم يفرق بين الواجب ذو الدليل القطعي والواجب ذي الدليل غير القطعي، ونفس الشيء بالنسبة للحرام، ووجدوه لم يفرق بين المندوب سواء كان دليله قطعي وغير قطعي، والمكروه سواء كان دليل قطعي أو غير قطعي، فلم يفرقوا. أكيد عيب علينا. ليش؟ لأنه أنت إما أن تمشي بقاعدة واحدة أنك تفرق فيما كان دليله قطعي عما كان دليله غير قطعي في كل أحكام التكليفية، أو أنك ماذا تسقطها كما أسقطها الجمهور في كل الأحكام التكليفية. أما أنك تفرق في أحكام ولا تفرق في أحكام هذا يعتبر معيب واضطراب في المنهج. نعم. نعم، هذا ينظر، يعني الجمهور لا ينظرون إلى الدليل فقط. الآن هل يعذر الجاهل بجهله والمنكر بإنكاره؟ هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، لا ينظر فيه إلى قوة الدليل فقط. قد يكون الدليل على ما أنكره وجحده المنكر قد يكون في أصله ظني، ولكن هذا الأمر صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، استفاض وشاع واستقر ولم يعرف له مخالف، ففي هذه الحالة إذا أنكر هذا المعلوم من الدين بالضرورة وشاع وذاع صارت مجرد الإنكار للمعلوم من الدين كفر ولا ينظر إلى الدليل. يعني الجمهور توسعوا، مش توسعوا يعني استقروا في هذا الباب، لم ينظروا إلى قوة الدليل فقط، لأن أحيانا فيه بعض الأشياء التي دليلها ظني ولكن رغم ذلك استقرت عليه الأمة وصار معلوم للعام والخاص، فمن أتى وأنكره وجحده يكون قد أنكر شيء ماذا؟ محليم، يعني كان في ثبوته لعله أقوى من المتواتر. لأن الآن من الذي يميز بين المتواتر والمتواتر؟ من؟ المحدث. ولكن هذا العامي إنما يأخذ ماذا به؟ تحاسبه بالمستفيض الذي استفاض وذاع وشاع، فشيء يعرفه العام والخاص فيأتي هذا وينكره تعنتا ويدعي فيه الجهالة، لا يعذر، لا يعذر بجهله. طيب، نأتي الآن إلى المسألة الرابعة. هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ ما معنى هذه المسألة؟ بمعنى، يعني حتى أسهلها عليكم، الأمر المطلق هل يتناول المكروه؟ احنا فرقنا بين مطلق الأمر والأمر المطلق. بمعنى، هل يمكن أن يجتمع شيء أمر الله عز وجل به من جهة وهو مكروه من جهة؟ بمعنى، هل يستطيع الإنسان أن يثاب على أمر لأنه وافق المأمور وهو في نفس الوقت قد تلبس بشيء مكروه؟ تصورتم المسألة؟ يعني شيء أنت تفعله من هذه الجهة تكون ماذا؟ قد وافقت الأمر، ومن جهة أخرى تكون قد ارتكبت مكروها، فهل يصح هذا الفعل منك أو لا يصح؟ مثاله، يعني حتى يتضح المقال بالمثال. الآن الوضوء والغسل من سؤر الهروة أو سؤر الآدمي وغيره من أنواع السؤر، هل يباح أو يكره أو يحرم؟ يكره، يكره الإنسان أن يتوضأ من سؤر الهروة أو من سؤر ماذا الآدمي. السؤر هو ما يخلفه بعد شربه. الآن هذا شيء مكروه، فمن توضأ من هذا الماء الذي ولغت فيه الهروة وشربت منه، هل نقول له بأن وضوءك صحيح أم أن وضوءك غير صحيح؟ هذا يرجع إلى خلافهم في هذه المسألة. ولذلك من رأى بأن الأمر المطلق يتناول المكروه قال بأنه صحيح، لأنه ماذا؟ يثاب من جهة وضوئه ولكنه وقع في المكروه من جهة أخرى. ومن قال بأن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، بمعنى أما إن لا بد أن تفعل الأمر خالي من كل نهي ومكروه، وبالتالي قالوا بأن الوضوء من سؤر الهروة وغير ذلك من المكروهات يعتبر ماذا؟ وضوءا غير صحيح. فلذلك في المسألة نرصد بذلك مذهبان اثنان. المذهب الأول أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، بمعنى لابد أن تفعل الأمر دون أن يتلبس بأي مكروه، فمتى تلبس بالمكروه تكون لم توقع الأمر على الصفة التي طلبها منك ربك جل وعلا. وهذا الذي ذهب إليه بعض الحنفية كالجرجاني، وذهب إليه أو هو مذهب بعض المالكية كابن خويز من داد. طبعا ابن خويز من داد خالف أغلب المالكية رحمة الله تعالى عليهم، وهو قول للشافعية والحنابلة، مشهور الشافعية والحنابلة، ولهم في ذلك أدلة كثيرة. من بين هذه الأدلة قالوا أن المكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم، المكروه منهي عنه ولكن لا على سبيل الجزم. وقالوا والنهي يقتضي ماذا؟ ترك الفعل. النهي ماذا يقتضي؟ ترك الفعل. قالوا أما الأمر فهو يقتضي ماذا؟ طلب الفعل وإيجاد الفعل. فكيف يجمع بين المتناقضين؟ يعني كيف شيء تطلب من المكلف فعله وفي نفس الوقت ماذا تطلب من المكلف ألا يفعله؟ تمام. طبعا هذا يجاب عنه بماذا؟ كيف نجيب على دليلهم هذا؟ لا، ليس من الأفضل، هم أوردوا دليلا عقليا فنجيبهم ماذا؟ بالدليل العقلي. نعم. أيوة طيب، غيره ولا هذا هو الآن. أنا أقول لك، هل يمكن الجمع بين الأمر والنهي أو أنه هذا من جمع بين المتناقضات؟ ولكنه يبقى نهي، هذا أمر بطلب والثاني أمر ماذا؟ بترك. كان أقول لك كل ولا تأكل، قم ولا تقوم، يصح هذا؟ لا يصح. هم فهموه من هذا المنطلق، ولكن كيف يجاب عليهم؟ أيوة، يعني الآن هل المتعلق واحد أو أيوة أحسنت. لا، الآن هو ليس نفس المتعلق، الآن الأمر وقع على إيش؟ على فعل المكلف الذي هو الوضوء. النهي وقع عن إيش؟ عن الوضوء من سؤر الهروة. فقالوا، يعني أجاب عنهم العلماء بأن هذا الأمر يستحيل الجمع المتناقضات إذا كان المتعلق واحد، أما مع اختلاف جهة التعلق فإن هذا ممكن. تمام. يعني مع هو متى يستحيل؟ لو كان نفس المتعلق تقول كل ولا تأكل، قم ولا تقم، هذا يستحيل. يا إما تقوم إما لا تقوم، إما تأكل إما ماذا؟ لا تأكل. تمام. أيضا قالوا إذا كان المباح ليس مأمورا به، إذا كان المباح ليس مأمورا به مع أنه ليس منهيا عنه، هل المباح مأمور به؟ ماذا عرف المباح؟ لا يتعلق به ماذا؟ أمر ولا نهي لذاته، صح؟ يعني ليس مأمور به، وهو ماذا؟ وليس منهي عنه. قالوا إذا كان المباح ليس مأمور به رغم أنه ليس منهي عنه، فمن باب أولى أن يكون ماذا؟ ما تعلق به نهي غير مأمور به. الآن المكروه تعلق به نهي ولا لم يتعلق؟ يعني قالوا شوف الآن، يعني هذه أدلة عقلية، المباح لم يتعلق به نهي، صحيح؟ رغم ذلك هو غير مأمور به باتفاق. قالوا كيف المكروه وقد تعلق به نهي، كيف يكون مأمور به؟ لو كان مأمور به لكان المباح من باب أولى أن يكون مأمور به، لأنه لم يتعلق به أي نهي. مفهوم؟ طيب. القول الثاني أن الأمر المطلق يتناول المكروه، أن الأمر المطلق يتناول المكروه، بمعنى يمكن الجمع بين الأمر المطلق وبين ارتكاب الكراهة، وهو قول بعض الحنفية والمالكية والحنابلة، بعض الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا ببعض ما وقع من الآثار والأحاديث. الآن الصلاة عند اصفرار الشمس، ترك صلاة العصر إلى وقت الاصفرار، يعني قبيل غروب الشمس، هل هو جائز ولا مكروه ولا حرام؟ مكروه. من صلى في هذا الوقت العصر هل يسقط عنه التكليف ويقوم في حقه الآداء ويتبرأ ذمته؟ نعم. قالوا إذن هنا اجتمع الأمر مع وجود الكراهة، وتصح صلاته بالاتفاق، صح صلاته ماذا؟ بالاتفاق، ولا يؤمر بقضائها ولا بإعادتها. أيضا قالوا بأن قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، إجماع أهل العلم على أنه الأفضل للطائف أن يكون طاهرا، ثم اختلفوا بعد ذلك في وجوب الطهارة، فمذهب الجمهور على أن الطائف لا بد أن يكون على وضوء وطهارة، ومذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، أن الوضوء والطهارة في الوضوء في الطواف ليست بواجبة، لأنه ليس هناك دليل مستقل يدل على ذلك، وغاية ما استدل به القائلون بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولكن التشبيه هنا ليس تشبيه كلي، بدليل أن الطواف ليس فيه ركوع ولا سجود ولا تكبير ولا تسليم وغير ذلك مما يتلبس به المصلي، كذلك يجوز للإنسان في الطواف أن يخلطه بشيء من الكلام العادي ولا يبطل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، من حيث أنه لا بد أن ينشغل الإنسان بالذكر، وأنه عبادة تصل إلى عبادة الصلاة، وأنها تسقط بها الصلاة أحيانا كتحية المسجد، فتحية المسجد الحرام ما هي؟ طواف بالبيت، فحلت محل الصلاة. فاشتراط الوضوء لمجرد هذا التشبيه لا يسلم. الشاهد فالآن الطواف بالبيت، قال الحناف وغيرهم أنه يكره للطائف أن يكون على غير طهارة، ولكن يصح طوافه، فهنا اجتمع الأمر مع الكراهة. الآن نأتي إلى نوع الخلاف، يعني بيان أثر هذا الخلاف. هذا الخلاف كانت له بعض الثمار في الفقه، منها لو طاف المكلف على غير طهارة، فعلى قول الأحناف القول الثاني ماذا؟ يجزئ وضوء الطواف ولا يجزئ؟ يجزئ، لأنه قالوا بأن الأمر المطلق يتعلق به المكروه. وعلى القول الأول الذين قالوا بأن الأمر المطلق لا يتعلق به المكروه لا يجزئ، تمام. كقضية أيضا الوضوء من سؤر الهيرواتي، الوضوء منكسا، الوضوء الآن ترتيب الوضوء عند كثير من أهل العلم أنه مستحب وليس بواجب. الآن بدل أن تبدأ ماذا بغسل اليدين، تبدأ بالوجه ثم تنتقل إلى اليدين ثم ماذا الاستنشاق والاستنثار. فمن قال يعني مع اتفاقهم على أن هذا الأمر مكروه يعني يندب ويستحب الإنسان أن يرتب، فمن قال بأن الأمر المطلق لا يتعلق به المكروه هل يقول بأن الوضوء يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه جمع بين المأمور وبين المكروه، فإذا اجتمع المأمور بين مع المكروه يؤدي إلى عدم صحة الفعل. ومن قال كرأي الأحناف وغيرهم بأن الأمر المطلق يلحقه أو يجتمع مع المكروه، قال يجزئ ولا لا يجزئ؟ الجواب قال بالإجزاء. مفهوم؟ نعم. نأتي إلى المسألة التي تليها، المكروه بالجزء محرم بالكل. المكروه بالجزء نعم محرم بالكل. نعم، نكمل هذه المسألة ونصرف. المندوب أو المكروه بالجزء محرم بالكل، بمعنى أن الإنسان إذا أصر على ارتكاب المكروهات برمتها فإنه يصير في حقه هذا الأمر ماذا؟ محرم، لأنه كما قال أهل العلم الإصرار على الصغائر وعلى المكروهات قد يصيرها معاصي ومحرمات. مجرد الإصرار والتتبع لأنواع المكروهات قد تصير في حق صاحبها محرمة، لأن هذا يدل في عمومه على استخفاف بأمر الله عز وجل واستخفاف ماذا؟ بدينه. قالوا كما أن المكروه قد يكون مقدمة للحرام، وهذا من حبائل الشيطان. الشيطان لا يوقع العبد في المكروه في الحرام مباشرة، وإنما ماذا يسهل عليه ارتكاب المكروهات، فإذا ألف المكروهات سهل عليه بعد ذلك ارتكاب المحرمات، سهل عليه بعد ذلك ارتكاب المحرمات. كمن استسهل ارتكاب الصغائر سهل عليه بعد ذلك ارتكاب الكبائر، ومن سهل عليه ارتكاب الكبائر وقع في البدع، ومن استسهل أنواع البدع وقع في الشرك والكفر والعياذ بالله. هذا وموعدنا غدا إن شاء الله في إكمال هذه المنظومة، وسوف نكمل مبحث الحرام وندخل في الأحكام الوضعية. ومن يعني اختبر فليأتينا بالأوراق حتى نصرف. هذه الأسئلة نتركها اليوم غدا إن شاء الله. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.